هذا الكتاب الإجابات المهمة في المشاكل الملمة قرأت منه شطرا ووصلت إلى سؤال يناسب لعله يناسب درسنا. يقول السائل: قسم العلماء رحمهم الله الكفر العملي إلى قسمين أكبر وأصغر. يقول سؤالي: هل الحكم بغير ما أنزل الله من الأصغر أم من الأكبر؟ وما الدليل على ذلك من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ وهذا المطلوب منا، نطلب الدليل دائما من الكتاب والسنة، أما إذا لم يورد دليل فلا عبرة بإيراده. الجواب: قال: هذه مسألة واضحة ومبينة في كلام أهل العلم والأئمة، إن من حكم بغير ما أنزل الله يعتقد جواز ذلك، أو أنه أحسن من حكم الله، أو أنه مساو لحكم الله، أو أنه مخير، إن شاء حكم بحكم الله وإن شاء حكم بغيره، هذا كافر بالإجماع، يعني كفر أكبر. شفت كيف؟ إن كان يعتقد جواز ذلك، أو أن حكمه أحسن من حكم الله، أو أن حكمه مساو لحكم الله، أو أنه مخير، إن شاء حكم بحكم الله وإن شاء حكم بغيره، هذا كافر بالإجماع، يعني كفر أكبر. أما إذا كان يعتقد أن الواجب الحكم بشرع الله عز وجل وأنه هو الحق وأن حكم غيره باطل، ولكن حكم بذلك لأجل رشوة ولأجل هوى في نفسه في مسألة من المسائل، خالف حكم الله متعمدا في مسألة من المسائل لغرض من أغراض، إما لهوى في نفسه أو لأجل أخذ رشوة أو مداهنة لأحد، فهذه كبيرة من كبائر الذنوب، ولكن لا يخرج، لا تصل إلى حد الكفر، يعني كفر دون كفر، لأنه يعتقد عقيدته ثابتة، يعتقد تحريم ذلك ويعتقد أنه مخطئ وأنه مخالف، فيكون كبيرة من كبائر الذنوب. هذا هو التفصيل في هذه المسألة. حفظ الله الشيخ الفوزان، يعني تكلم بكلام ومفصل واضح. نعم، وهذا قال في الهامش: هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة في هذا الباب، وهو ما قرره الكثير من أهل السنة بخلاف أهل البدعة وهم الخوارج، ولذلك يستدل الكثير ممن نهج منهج الخوارج في تكفير ولاة الأمر والخروج عليهم بآيات الحكم بغير ما أنزل الله في تكفير حكام المسلمين. ولذلك يقول الشاطبي رحمه الله: ومما يوضح ذلك ما خرجه ابن وهب عن بكير أنه سأل نافعا: كيف رأي ابن عمر في الحرورية؟ قال: يراهم شرار خلق الله، إنهم انطلقوا إلى آيات أنزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين. فسر سعيد بن جبير من ذلك فقال: مما يتبع الحرورية من المتشابه قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. نعم، هذه تخص الذي يحكم بما أنزل الله عقيدة وعملا وتنفيذا، فهذا كفر أكبر. أما من يحكم يعني بغير ما أنزل الله عمليا وعقيدته ثابتة أن ما فعله حرام، فهذا كبيرة، كفر دون كفر، كفر أصغر، هذا كبيرة من الكبائر. نعم، ويقرنون معها: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. فإذا رأوا الإمام يحكم بغير الحق قال قد كفر، ومن كفر عدل عن ربه، ومن عدل بربه فقد أشرك. فهذه الأمة مشركون، فيخرجون فيقتلون ما رأيت، لأنهم يتأولون هذه الآية. فهذا معنى الرأي الذي نبه عليه ابن عباس، وهو الناشئ عن الجهل بالمعنى الذي نزل القرآن فيه عن كتاب الاعتصام للشاطبي، الإمام الشاطبي، نعم، الجزء الثاني صفحة 692، يراجع كتاب الاعتصام من مجلدين. وإن الإمام الشاطبي يعني في له يعني ربما يكون في القرن السابع على ما أذكر، فهل هو وهابي؟ الله المستعان. ولهذا نعم قد يقال إنه وهابي، الذي قال إن عمر بن الخطاب لما قطع شجرة بيعة الرضوان قال إن عمر بن الخطاب فعل فعل الوهابية، فنسب نعم الله المستعان. فإذا كان عمر وهابي فالوهابية إذن يعني قد برئوا من التهم. الله المستعان. نعم أحسنت، أحسنت. رحم الله امرأ انتهى إلى قدره، إلى حيث سمع. نعم نعم يا شيخ. وإليك ضابط الحجاب أن تستر زينتها، أما إذا تبينت العيون الفاتنة ما تغزل الشعراء إلا بالعيون. إن العيون التي في طرفها حور قتلننا وما أحيينا قتلانا. فعلى كل حال إذا وضعت يعني ثقب صغير للإبصار من غير أن يخرج عينها ومحاجر عينها الفاتنة لا بأس، بس يعني ثقب قصير تبصر به طريقها، لا أن يخرج عيونها. فالعيون والوجه زينة، والله أمر بستر الزينة إلا عن المحارم. أي نعم أي ما العباية التي يعني تبين المحاسن والمفاتن يعني تصفها أو تشف عنها هذه لا تجوز. فالستر يعني يشترط فيه ألا يصف وألا يشف، لا يشف عما تحته ولا يصف ما تحته، يصير ضيق. فبعض البنطالات أو بعض الملابس ضيقة تصف الأعضاء كأنها يعني كأنها مكشوفة، وبعضها شفاف، فكل هذا ما يستر العورة. أمر واضح لله الحمد. ها نعم الله المستعان. إيه لا ينبغي أن كما ذكرت يعني لا ينبغي أن تتظاهر المرأة أو تتظاهر بما يلفت النظر إليها. هذه الزخارف كأنها تجذب الأنظار إليها، انظروني أنا متميزة بهذه الزخارف. فلا ينبغي لها، ينبغي أن تستتر، يعني الستر الذي يعني استتر به سلفنا الصالح. نعم يا شيخ يبدو أن الشجون ثارت. نعم اقرب، بس اقرب حتى اسمعك أنا. اسمح لي، إن الثمانين وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجماني. نعم ها خادم الحرمين الحرورية، هم أهل حرورة، الخوارج سكنوا حرورة في العراق، حرورة بلدة في العراق لجأوا إليها وسموا الحرورية يعني استيلائهم على هذه البلدة وتمركزهم فيها وقتالهم المسلمين منها، فسموا الحرورية. نعم واضح. اي نعم الحمد لله. تفضل. انا في نفسي شيء لكن ما عليش الأسئلة المهمة. كيف أحقق التوحيد؟ تحقق التوحيد يعني تخلص لله عز وجل، تخلص لله عز وجل. إذا قلت لا إله إلا الله تقولها بعلم ينافي الجهل، وتقولها بصدق ينافي الكذب، وتقولها بيقين ينافي الشك وتقولها شروط السبعة.